الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن فوائد الدعوية أيضا أن الداعية في تقويم أخطاء العامة لا ينبغي له أن يصرح بأسماء الأشخاص، فإن الناس مهما عظمت أخطاؤهم يغضبون إذا صرحت بأسمائهم أمام العامة. إياك أن تصرح باسم المخطئ أمام الناس. ولذلك في خضم هذه الأحداث، مع أن الناس يعلمون أن ابن أبي سلول هو الذي تولى كبره وهو الذي كان يثير هذا الكلام في المجالس العامة والخاصة، ومع ذلك يصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ويقول: من يعذرني في رجل قد بلغ أذاه إلى أهل بيتي؟ فلا يصرح النبي صلى الله عليه وسلم باسمه حتى وإن كان من أمامه يعلم الخطأ، يعلم عين من بلغ أذاه إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا خلق عظيم، لا ينبغي التصريح بالأسماء، لأن المقام مقام دعوة، والتصريح بالأسماء يغلب القلوب ويقلب الحق باطلا ويوغر الصدور عليك أيها الداعية. فمهما استطعت أن توجه الناس بدون ذكر أسماء، وأن تصحح أخطاء الناس بدون ذكر أسماء، فهذا هو الواجب عليك. ولا ننسى أن كثيرا من الأخطاء التي صححت على منبر المدينة كان يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام.